السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وسيدنا وشفيعنا وسيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا لقاء متجدد بحمد الله وفضله وعونه وتوفيقه جل في علاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب خلق الله إلى الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نتحدث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلينا، نتحدث عن أخلاقه وعن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، عن صفاته الخلقية وصفاته وشمائله الخلقية صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. نقرأ من كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الإمام الترمذي رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، وهذا لقاؤنا 28 مع حبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووصلنا إلى الباب 41، عنون له الترمذي رحمه الله بقوله: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها أو يصليها أحيانا ويتركها أحيانا؟ وماذا عن فضلها؟ وماذا عن وصيته صلى الله عليه وسلم بها؟ ومتى يكون وقتها؟ ومتى كان يصليها صلى الله عليه وسلم؟ وكم ركعة كان يصليها صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلاة الضحى تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها بقدر رمح، يعني بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، هذا بداية وقتها، ويمتد وقتها إلى دخول وقت الزوال، يعني قبيل الظهر بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى وقت الزوال ووقت دخول وقت صلاة الظهر، يعني قبل الظهر بحوالي ربع ساعة. يصليها الإنسان ركعتان أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه أنه كان يزيد فيها ما شاء، لكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها 2، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، يصليها ركعتان ركعتان صلى الله عليه وآله وسلم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصلاة الضحى، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني وصية الحبيب لأبي هريرة رضي الله عنه، والحبيب إذا وصى إنما يوصي بخير ينال به الإنسان سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بشيء، أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا أدعهن، لا أترك هذه الثلاث، لأنها وصية أغلى الناس وأحب الناس إلى قلوبنا وأحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلنا والناس أجمعين. قال لا أدعهن حتى أموت. قال صوموا ثلاثة أيام من كل شهر، الشهر الهجري 13 والرابع عشر والخامس عشر، الأيام أيام البيض أيام القمرية. هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبو هريرة رضي الله عنها، يوصي أبو هريرة رضي الله عنها بالمحافظة عليها والمداومة عليها. قال وصلاة الضحى من الثلاث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة لا أدعهن ما بقيت أو حتى أموت. قال صيام ثلاثة أيام كل شهر وصلاة الضحى. قال وألا أنام حتى أوتر، الوتر قبل النوم. مما جاء أيضا في فضل صلاة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سنامة من أحدكم صدقة، كل مفصل في بدن الإنسان وعددها كبير جدا، الإنسان يصبح مقابل كل هذه نعمة وكل مفصل من هذه المفاصل وكل سلامة من هذه المفروض ويؤدي شكر ذلك ويتصدق عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طب هذا أمر كثير، أكثر من 300 مفصل، كيف الإنسان له أن يتصدق عن كل ذلك أكثر من 300 صدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة. اللهم لك الحمد، أنت المنان المعين الميسر الذي ييسر العبد ويعين العبد ويقبل منه القليل ويثيبه على ذلك الكثير. سبحان الله صدقة. قال فكل تسبيحة صدقة، يستطيع الإنسان في دقيقة أو دقيقتان سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، لا تجهده لا تتعبه لا تأخذ شيئا من وقته ولا من جهده ولا يحتاج لأي تعب من أي شكل من الأشكال. قال وكل تحميدة صدقة، الحمد لله هذه صدقة. قال وكل تهليلة صدقة، يقول لا إله إلا الله أفضل الكلمات على الإطلاق، وكل تهليلة صدقة، هذا من عظيم فضل الله جل وعلا على عباده الذين أعمارهم قصيرة وأعمالهم قليلة وفي الدنيا ما يلهيهم وما يشغلهم، فكان من تمام فضل الله علينا أن جعل هذه العبادة اليسيرة من الصدقات، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة. قال وكل تكبيرة صدقة، يقول الله أكبر هذه صدقة، اللهم لك الحمد. قال وأمر بالمعروف صدقة، تأمر بخير صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال اسمع ويجزئ من كل ذلك، يعني يجمع ثواب كل ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان بعدما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وجعل يعدد الصدقات، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ عن كل ذلك، يعني يجمع أجر كل ذلك. قال ركعتان، كم تستغرق هاتان الركعتان، كم تستغرق من الوقت ومن الجاه، لا شيء لا شيء يذكر. قال وركعتان يركعهما من الضحى، وغير ذلك من الأحاديث. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني يقترب وقت صلاة الظهر، ويعني قبيل الزوال بقليل، إلى غير ذلك. نبدأ مع حديث الباب. قال الإمام الترمذي في الحديث الأول، وهذا الباب فيه 9 أحاديث، الحديث الأول أيضا روى الإمام مسلم حديث صحيح. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ كان يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات، كان يصلي ركعتان وركعتان. قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، يعني يصلي 6-8 أكثر من ذلك. قالت يصلي، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يحافظ على صلاة الضحى؟ قالت نعم. هذه أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها تقول نعم كان يصلي 4 ركعات، تحكي أيضا ما رأته 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، يعني ليس حدها 4 ركعات. الحديث الثاني وهو حديث حسن، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني حكيم ابن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد ابن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك، أنس أبو حمزة رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. كان يصلي الضحى، هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها بما تستطيع، بما تستطيع. ركعات في أول النهار، قال الملك جل جلاله في الحديث القدسي: أكفك آخره، يكفيك الله جل وعلا بركعتان، ب4 ركعات، ب6 ركعات تركعها في الضحى في أول اليوم، يكفيك الله جل وعلا آخر اليوم. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 6 ركعات. حديث التالي حديث رواه البخاري ومسلم، وهنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. أم هانئ هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، وأن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالت دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، صلى الضحى في هذا اليوم في يوم فتح مكة 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. قالت ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، يتجوز فيها، لا يطيل كما يطيل في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، إنما يخفف في هذه الركعات. قالت غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ليس معنى إن هو يخفف الصلاة إن هو لا يتم الركوع ولا، لا، صلاة تامة لكنها خفيفة، صلاة تامة لكنها خفيفة. قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بيتها يوم فتح مكة، اغتسل وسبح 8 ركعات، قال ما رأيته يصلي أخف منها، غير أنه، علشان ما تفكروش أن هي خفيفة إلى درجة يعني عدم إتقان الركوع والسجود. قالت لكنه كان يتم الركوع والسجود. ممكن تكون الصلاة خفيفة لكن مع محافظة الإنسان ألا يسرق من الركوع ومن السجود. حديث التالي حديث رواه مسلم قال الترمذي رحمه الله هنا: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يعني يداوم عليها دائما دائما؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يكون جاي من سفر فيصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي جاءت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى فيها أحاديث تثبت أنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم، وأحاديث فيها نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، وأحاديث أخرى تبين أنه كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا صلى الله عليه وسلم. طيب هل الأفضل أن الإنسان يداوم على صلاة الضحى، أو الأفضل ألا يتركها، أو الأفضل أن هو يصليها أحيانا ويتركها أحيانا كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الأدلة في هذه المسألة جمعا جميلا لطيفا، فقال من كان يداوم على صلاة الليل فيكفي أن يصلي صلاة الضحى بعض الأوقات في بعض الأيام، أما من كان يصلي الليل أحيانا ويكتفي بالوتر أحيانا فالأفضل بالنسبة له أن يداوم على صلاة الضحى ليجبر بها ما يفوته من قيام الليل. هذا جمع جميل يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بعد ذلك حديث آخر لكنه حديث ضعيف لا يثبت، لكن نقرأه لأننا نقرأ حديث الكتاب كاملة إن شاء الله. قال الترمذي حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيع عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها يعني يتركها حتى نقول لا يصليها، لكن هذا أيضا قلنا أنه لا يثبت. حديث آخر حديث صحيح قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن مني عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. هنا وقفة، خلي بالك هذا الحديث وما يأتي بعده ليس الكلام فيه عن صلاة الضحى، إنما الكلام فيه عن سنة الظهر القبلية، عن سنة الظهر القبلية. قلنا إن وقت صلاة الظهر متى يدخل؟ يدخل مع دخول وقت الزوال. يعني إيه؟ يعني الشمس تشرق من المشرق وتظل ترتفع ترتفع ترتفع حتى تكون في كبد السماء، هذا قبيل الظهر بقليل حوالي ربع ساعة، ثم تبدأ تزول تميل واحدة واحدة كده إلى ناحية المغرب، هذا اسمه الزوال. طيب هذا الحديث والذي يأتي بعده فيه الكلام عن الصلاة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الظهر، يعني بعد أذان الظهر وبعد دخول وقت الظهر. هنا أبو أيوب اسمع الوصف الجميل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن يعني يداوم ولا يترك أربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله إنك اتعلم بقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقت مبارك، وقت مبارك اللي هو فيه اللي هو إمتى؟ اللي هو بين أذان الظهر وإقامة الصلاة. طبعا كل الصلوات ما بين الأذان والإقامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ده وقت من أوقات إيه؟ إجابة الدعاء. وفوق هذا الفضل فضلا آخر اسمع، قال يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع، أنت محافظ على الأربع ركعات قبل صلاة الظهر قال عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج ما تغلقش تاني حتى تصلى الظهر، ما يؤذن للظهر من هذا الوقت إلى إقامة الصلاة أبواب السماء مفتوحة، ادعو يا عبد الله لا تنشغل بأي شيء في هذه الأوقات المباركة إلا بالدعاء، من ساعة أذان الظهر إلى إقامة الصلاة. قال إن أبواب السماء اسمع لخيري ولد آدم صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج لا تغلق حتى تصلى الظهر فأحب، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما الذي يحبه؟ قال أن يصعد لي في تلك الساعة خير. سبحان الله، في هذه الساعة يصعد لك خير، وهل هناك خير من الصلاة؟ الصلاة خير الأعمال، أفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل، يصعد لك ركعات في هذه في هذا الوقت المبارك. قال أبو أيوب قلت أو كل في كلهن قراءة يعني كل ركعة الفاتحة وسورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا، يجوز أن الإنسان أحيانا يصلي الأربع ركعات بسلام واحد، والأفضل والأصل هو أن يصلي ركعتان ركعتان، لما ثبت بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى، هذا هو الأصل. بعد ذلك حديث آخر أو نفس الحديث لكن بإسناد آخر، قال الترمذي أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نفس المتن اللي فات لكن بإسناد آخر أخذه الترمذي رحمه الله عن شيخ آخر. الحديث التالي حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا محمد ابن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، احنا في يوم الجمعة، هذا يوم يتسابق فيه الصالحون في الصلاة والسلام على خير الأنام، صلى الله عليه وسلم وصيته صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، صلاتنا تصل إليه، صلاة منا بعشر من الرحمن على الواحد منا بصلاة واحدة يصليها على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، يبقى سنة الظهر القبلية. قال وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حديث التالي قال حديث حسن صحيح، قال حدثنا أبو، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عمر ابن علي المقدمي عن مسعر ابن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، يعني يطمئن فيها صلى الله عليه وسلم. الباب التالي باب يسير فيه حديث واحد نقرأه إن شاء الله ونختم. قال الترمذي رحمه الله باب صلاة التطوع في البيت، أي صلاة من الصلوات النوافل الأفضل والأصل أن تصلى في البيت، صلاة النافلة في البيت خير وبركة، صلاة النوافل في البيت إحياء لها، البيوت التي تخلو من الصلاة بيوت ميتة خاربة ترحل عنها البركة ترحل عنها الملائكة، صلاة الرجل النافلة مش الفريضة النافلة في البيت فيه اقتداء وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأصل وهو الأفضل وهو الأحب إلى الله وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب في حديث واحد كما قلنا، قال حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلي بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله ابن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت عارف ان بيتي أقرب بيت للمسجد، ليه بقى؟ لأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتح على المسجد مباشرة، أقرب البيوت للمسجد النبوي، نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح اللي تفتح على المسجد النبوي مباشرة، ومع ذلك خلي بالك الرجل يسأل عن صلاته في البيت أو صلاته في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي، ده مين اللي بيقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك، قال فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، يعني أي صلاة بخلاف الفريضة قدوة لأهلك تنشط الصغار ويتأسى بك الكبار وتنشط أهل البيت للطاعة وتجلب الخير والبركة وتحيي البيت، البيوت التي ليس فيها صلاة وليس فيها قراءة قرآن بيوت ميتة خاربة، نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أهلنا وأولادنا وذرياتنا، نسأل الله جل في علاه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدل أحوالنا وأحوالهم لأفضل الأحوال. نسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب مسلم، وأن ييسر على عباده المسلمين، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع قدوتنا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. من الآن وإلى أذان المغرب أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وسأل الله من فضله هذه الساعة أقرب الساعات لأن تكون ساعة الإجابة. ما يوافقها عبد مسلم يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما يسأل. وأحسن الظن في ربكم فإنه جل في علا قال أنا عند ظن عبدي بي. نظن في ربنا خيرا، نظن في ربنا رحمة ومغفرة وبركة وتوسعة وتيسيرا. نسأل الله أن يشملنا برحمته. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.